بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. تقول المفسر رحمه الله: حرمت عليكم الميتة والدم. قال: أي المسفوح. أولا، الميتة معروفة، الميتة اللي هو إيه؟ مات حتف أنفه دون ذبح، وهذا مخصوص بالسمك والجراد بلا خلاف بين أهل العلم. حرمت عليكم الميتة والدم، وهنا في التفسير قال: أي المسفوح. لاحظ هنا إنه هو مش بيفسر كلمة الدم معناه إيه، ولكن هو بيذكر قيدا للدم، يذكر قيدا للدم. من أين أتى بهذا القيد؟ من الآية الأخرى في سورة الأنعام: أو دما مسفوحا. طيب، ما هو كلمة الدم لوحدها كده لتفيد العموم، فممكن حد يفهم من غير التقييد بتاع المسفوح إن أقل الدم محرم، اللي هو مفيش لحم بيخلو من شعيرات دموية، صح ولا لأ؟ مفيش دم بيخلو منه، هو لازم حاجة فيه كده حاجة، هذا معفو عنه. طب وإزاي والآية عامة؟ في حاجة اسمها تقييد المطلق، يعني اسمها التقييد المطلق، هي في إطلاق في موضع في القرآن وهي في موضع آخر مقيدا، فيحمل المطلق على المقيد. يعني يقول الدم لما تيجي تفسره ما ينفعش حد يفسرها بعموم الدم من غير هذا ايه، او باطلاق الدم من غير هذا التقييد. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ولحم الخنزير، وانا ما ذكرش حاجه في لحم الخنزير. لحم الخنزير، كلمه اللحم تطلق على اللحم الاحمر والشحم، الدهون، كل ده يقال عليه ايه، كل ده بيتقال عليه لحم. وما اهل لغير الله به، قال لقوله عند الذبح: بسم الله والعزة. والإهلال رفع الصوت، وما أهل لغير الله به، يبقى وما رفع الصوت فيه. يعني رفع الصوت فيه، لأنه هو الأغلب في أن لما يجي حد يذكر اسم، يذكر اسم الله واسم غير الله على الذبح، اللي هو سيرفعه صوته. طب لو هو واحد ذكر غير اسم الله بصوت منخفض، خلاص ده بقى بيتقال عليه ايه، بقى بيتقال عليه إهلال، بيتقال عليه أنه أهل، لو هو ذكر غير اسم الله أهل لغير الله به. يبقى ما معنى وما أهل لغير الله به؟ اللي هو ما ذكر غير اسم الله عليه في الذبح. واضح؟ هو أنا دلوقتي ما يتعلق بالمذكور على الذبح في كم احتمال؟ في ثلاث احتمالات، في ثلاث احتمالات. الاحتمال الأولاني أن يذكر اسم الله، الاحتمال الثاني أن يذكر غير اسم الله، الاحتمال الثالث أنه ما يذكرش حاجة أصلا. الاحتمال الثالث أنه ما يذكرش، يذبح من غير ما يذكر أصلا. واخدين بالنا من ثلاث احتمالات؟ هذه الآية في حكم إيه؟ ها؟ في حكم احتمال احتمال من دون، صح؟ طيب الذي لم يذكر عليه اسم الله ولا غير اسم الله، دي مسألة ثانية لها أدلة أخرى وفيها كلام بين أهل العلم، خلاف فقهي بين أهل العلم. لو حد لم يذكر اسم الله على الذبيحة هل يكفي التسمية عند الأكل ولا لا؟ لاحظ ده بقى مفهوش التسمية عند الأكل، دي بقت محرمة أصلا. يعني إن ذبح لله للعزة، ذبح للمسيح، ذبح للصليب، سمى غير اسم الله على الذبح، هي صارت محرمة. مش حاجة اسمها سمي وكل في هذه الحاجة. سمي وكل اختيار بعض العلماء في الذبيحة، الذبيحة اللي لم يذكر أصلا، لم يذكر عليها غير، لم يذكر عليها اسم الله ولا غير اسم الله، ماشي؟ طيب فهنا وما أهل لغير الله دي اللي هو ما ذبح فذكر عليه غير اسم، غير اسم الله. والمنخنقة، كل ده لسه معطوف على إيه؟ على المحرمات، صح كده، معطوف على المحرمات. قال والمنخنقة التي ماتت بالخنق، واضح من الكلمة نفسها، المنخنقة ماتت بالخنق. الخنق ده ممكن يكون خنق متعمد، حد يخنقها، حد يكتم عليها، يخنقها بغاز، وممكن يبقى خنق غير متعمد. ممكن يكون خنق غير متعمد، ازاي؟ كعبلت في الحبل اللي في رقبتها اتخنقت يعني، بس هي ماتت بالخنق. اتفضل. إيه لا لا قصدك في مش فاهم. لا ما بقول لك ان المساله دي مش موضوعنا هنا، انا بوضح لك عشان ما تقولش اه دي بتاعت، لا الموضوع ده، الموضوع ده اللي هو موضوع انك تاكل من حاجه لم يذكر. يعني مثلا انت رايح تشتري مثلا فراخ، فاللي بيذبح ذبح وما ذكرش اصلا حاجه، عمل كده اهو، تسلي وتاكل ولا ما ينفعش تاكل؟ هذه مساله خلافيه. انا بقول بقى ان ده مش موضوع الايه، ده موضوع تاني. الموضوع اللي في الآية الذي ذكر غير اسم الله، عشان كده اهتميت ان انا اقول لك الاول هما ثلاث اقسام بالنسبة لما يتعلق بالمسمى عند الذكر، واضحة كده؟ طيب قلنا والمنخنقة والموقوذة، قال هي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت، وذلك من عادات الجاهلية. هي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد، غير محدد يعني ليس له حد، مش زي السكينة يعني، مش زي السهم، مش زي السيف، ضربت بشيء ثقيل فماتت من خبطة. يعني مثلا لو جاء حد مثلا على حيوان، ممكن يكون حيوان صغير هو اللي يتأثر مثلا بحاجة زي، جاب خشبة وضربوا بيها فمات، دي اسمها موقوذة. زيها احنا مثلا دلوقتي لو حد مثلا ماشي بعربية وخبط خروف ماشي، فده مات من ايه؟ مات من الخبطة. كذلك وده ورد بقى في احاديث، إيه مثلا اللي مثلا بيرمي بسهم، بيرمي زي الرمح كده، فهو بيرمي برمح، إيه بتوع الرماية يعرفوا ان الرمح لما بيبقى فيه على حسب الظهر بتاعه، ممكن الرمح لما ترميه، والرمح لما الرمح ترميه لو هو كده حاجه مستقيمه ممكن هو ماشي يتعوج. فساعات حتى في، حتى في السهم يحطوا ريش ورا او يحطوا اللي هو ايه بيوزنه وهو ماشي. الرمح لما بيترمى كده ممكن يتعود فيخبط الحيوان اللي هو بيصطاده، يخبطه فيموت، ما يجرحوش يعني الزبود بتاعه. فكل ده داخل في ايه؟ كل ده داخل في الموقوذة. فهو هنا بيقول ذلك من عادات الجاهلية، بعض صوره من عادات الجاهلية ان هو ممكن يخبط الحيوان عشان ايه؟ يخبطه وياكله. مش بس هو مش شرط ان هي الموقوذة على الصورة بتاعت عادات الجاهلية بس، لان هو في موقوذ زي ما قلت لك او عربيه خبط، ده حاجه يعني ممكن تحصل شائعه يعني. طيب بس هو الصعق، انا هو الصعق بالكهرباء ماشي ومحرم، بس هي النقطه هل ده يدخل في الموقوذه، يلحق بالموقوذه ولا ما يلحقش بيها؟ كان الموقوذه ماتت من خبطه. طب والمترديه، قال التي اطيحت من موضع فماتت. ايه مترديه؟ يعني تردت، يعني زي وقعت من حاجة عالية، وقعت من فوق جبل، وقعت من فوق عمارة مثلا، فدي ماتت بالتردي، وقعت. والنطيحة، كلمات كلها اشتقاقاتها واضحة، فيعني تستطيع أن تميز بينها بسهولة. المنخنقة، الموقوذة، الموقوذة ممكن يكون فعلا مش مستخدم، ايه في الأوقذة ووقيه، ممكن يكون فعلا ده مش مستخدم معنا. والمتردية والنطيحة، يقول والنطيحة كشيتين، تناحط تناطحت فماتت أو ماتت إحداهما، يعني الشيتين بينطحوا بعض، فالاثنين ماتوا أو واحدة منهم إيه ماتت. خلي بالك ماتت، حتى لو نفترض إن الشاة وهي بتنطح الشاة ضربتها بقرنها في مكان الذبح، لا هي دي نطيحة خلاص، مش تقول لا ما هي ذبحتها بدائل بس، دي اسمها إيه نطيحة. يقول والتاء فيها للنقل، مش هفصل في الحته دي، بس هو التاء دي بيتكلم على اي تاء؟ يقصد التاء بتاعت النصيحه، التاء مربوط النصيحه. الجمله دي تبع علم اسمه علم ايه؟ الصرف. ان هو اصلا النصيحه، النصيحه هو يعني ايه نصيحه؟ النصيحه يعني المنطوحه، النصيحه يعني المنطوحه، بيتقال فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول، يعني ممكن توصف اصلا، توصف نطيح، الحيوان النطيح. ها إيه؟ طيب والتاء دي جايه منين؟ لا دي مساله بقى صرفيه، ها حاله كده في الحالات في الصرف اللي هو النقل، فهو هنا ايه بيشير ليها، مش موضع تفصيلها بس يعني هو بيوضح الامر ده. وما اكل السبع قال منه فمات. اولا ما هو السبع؟ لانه ما فسرش يعني ايه السبع. السبع اللي هو كل حيوان مفترس، السبع ده مش حيوان بعينه، جنس حيوان بعينه، كل حيوان مفترس، الاسد يتقال عليه سبع، النمر، الثعلب، الطيور، الجوارح يتقال عليها سبع، النسر سبع، الحيوان الذي يفترس، الحيوان الذي يفترس. فتسال سؤالا الان تقول طب وما اكل السبع؟ طب هو كله ازاي هطلعه من بطن اكله؟ مش هو كله خلاص ازاي يبقى حرام عليا؟ هو عشان كده بيقول منه، يعني وما اكل السبع منه فمات، لان هو جاء افترس حيوان، مثلا جاء على بقره افترسها فكل منها، لا يجوز ان انت ايه ماتت، لا يجوز ان انت تاكل منها، واضح؟ عشان كده هو ذكر كلمه منه، عشان ما ذكرش ما اكل السبع طب ما هو كله خلاص هيبقى حرام عليا ازاي اذا كان هو كله، لا ده المتبقي بعد تكليه وموت الحيوان. انتبه بقى للموضع اللي جاي، إلا ما ذكيت، يقول أي إلا ما أدركتم زكاته من هذه الأشياء وفيه حياة مستقرة فإنه حلال. إلا ما أدركتم زكاته، والزكاة بالذال اللي هي الذبح، الزكاة بالذال اللي هي الذبح. يقول إلا ما أدركتم زكاته من هذه الأشياء، أي أشياء؟ الأشياء المذكورة سابقا، لا هي مش هذه الأشياء كلها، ما يصلح منها أن يقال فيه هذا، ما يصلح منها أن يقال فيه هذا. يعني الميتة إزاي تدرك الميتة؟ ما بقيتش ميتة أصلا، ما هي وصفها بقت ميتة، صح؟ طب والدم يعني يدرك دم؟ طب ولحم الخنزير؟ طيب وما أهل لغير الله به، كل ده أصلا مفيش حاجة اسمها تدركه، إذا هتدركه إزاي؟ ها الإدراك، الإدراك من أول والمنخنقة، يعني اتخنقت بتموت بس لسه فيها حياة، لسه فيها حياة، فأنت أخذتها وذبحتها فتحل لك. تردت، وقعت من السطح، حاطت حاجة الأضحية فوق السطح ووقعت، والحاجة في البلكونة وقعت، بتطلع في الروح، بتطلع في الروح، أدركتها وفيها حياة وذبحتها تحل لك، واضح كده ولا مش واضح؟ فهو هنا لما بيقول إلا ما أدركتم زكاته من هذه الأشياء، المراد بهذه الأشياء التي يصلح أن يقال فيها إلا ما ذكيته، اللي هي قابلة لأن هي يبقى فيها أن تدرك قبل إيه؟ أن تدرك قبل موتها. أظن المعنى ده واضح، عاوز تحددها من أول والمنخنق خلاص؟ برضه من اكل السبع، دخل افترسها، فافترسها مثلا كلها مثلا من فخذيها مثلا او كده، وهي لسه فيها روح، واضح؟ طيب لكن ماتت، سواء السبع مش بيموتها وياكلها بعد ايه، هو بيفترس كده على طول. طيب يقول وفي حياه مستقره، ولاحظ ان هي لازم يكون لسه فيها ايه، لسه فيها حياه، ما تكونش طلعت الروح خلاص يروح جاي يذبحها، هو اصلا بيذبح ميته ما ينفعش. قال فانه حلال. السؤال الان، السؤال الآن نربط بقى مسألة بنتعرض ليها على طول في التفسير بقضية فقهية، هذا الاستثناء إلا ما ذكيتم، هذا الاستثناء على هذا التفسير استثناء متصل ولا منقطع؟ متصل. متصل صح ولا لا؟ يقول لك المنخنقة حرام عليك إلا اللي تلحق وتذكيه، والموقوذة حرام عليك إلا اللي تلحق وتذكيه. استثناء متصل، ما الفرق بين المتصل والمنقطع؟ أيوه، أن المستثنى جزء من المستثنى منه، ماشي. طيب لو حد فسرها، لو حد فسرها، وهذا اختيار بعض أهل العلم، وإن كان المشهور إن هي على المعنى اللي هو ذكره هنا، لو حد فسرها إلا ما ذكيتم إن ده استثناء منقطع، استثناء منقطع، يبقى إلا هنا بمعنى لكن، لو المنقطع ده إلا بمعنى لكن، واللي بعديها مش من اللي قبليها. وهذا مذهب بعض أهل العلم، أن الموقوذة، إن الموقوذة لو هي موقوذة إن هي منخنقة، إن هي متردية، حتى لو أدركها وفيها حياة لا تحل. ليه؟ ليه؟ لأنه فهم إلا ما ذكيتم، إلا أي لكن ما ذكيتم فيحل لكم. خدت بالك المسألة الفقهية؟ طبعا ده من الأدلة، بس أنا بتكلم على الاستدلال بالآية دي، الاستدلال بالآية هنا، الاستدلال بالآية. الأمر هنا راجع، لو احنا دققنا شوية، الخلاف الفقهي من الأسباب بتاعته هنا راجع لمسألة لغوية، راجع لمسألة لغوية، ونفس الآية دليل الفريقين. ايه الحوسة دي؟ ايه الحوسة دي؟ اعمل ايه؟ طب انا دلوقتي يبقى جوه الاحتمالات اللغوية دي محتاج انك تتعرض ليه. طب اني لما بيكون الاحتمالين دول موجودين، اني واحد بيقدم على انهي؟ ده بقى اللي بندخل فيه في ايه؟ ندخل فيه في قواعد الترجيح. تقول طب ما هو الا موجوده كده في لغه العرب، والا موجوده كده في لغه العرب، اعتبر انهي الاصل؟ انا مش بقول السؤال عشان اجاوبه دلوقتي، انا مش بقول السؤال عشان اجاوبه دلوقتي، انا بوضح لك ارتباط المسائل ببعض، ارتباط المسائل ببعض. تقول طيب دلوقتي انت لو مش فاهم دليل كل واحد، كيف تقول ان الموقوذه او المنخنقه ان هي لو ادركتها وهي فيها حياه وذبحتها لا تحل لك، اذا كان الرب سبحانه وتعالى يقول الا ما ذكيت؟ هو نفس الدليل بتاعه اصلا، هو نفس الدليل بتاعه، لكن الدلالات بقى هو الا بقى هنا، هو اصلا مدارها كلها على ايه؟ مدارها كلها على ايه؟ المشهور كما ذكرت، المشهور عند اهل العلم التفسير زي ما هو ذكر هنا، ان هو ايه؟ على أنه استثناء متصل، وأنها إذا أدركت. اللي بيقول إذا، اللي بيقول أنها إذا أدركت لا تحل، بيبقى قصده على صورة إيه؟ قصده على صورة الحياة اللي أنا لو سبتها شوية تموت. لأن ممكن يكون، عشان برضو تبقى المسألة واضحة أنا بتكلم في أي نقطة، لو في منخنقة مثلا، في منخنقة، ممكن تبقى منخنقة وتسيبها شوية صح صح صح ولا بقى؟ ممكن تبقى منخنقة ها؟ وتسيبها شويه فوق، تقوم بعد كده خلاص فوقت يعني، وتقوم بعد كده. اوعى تفتكر ان اللي بيقول لا ما ينفعش دي خلاص بقت حرام على طول. لا، هي لو فوقت وقامت خلاص هو ينفع يذبحها عادي، ما عندوش مشكله. هو المشكله عنده لو كانت هتموت بالخنق ده، وهو راح يذبحها لو يقول لك لا ده مش هينفع. عامه المساله مساله خلاف، والمشهور على ما ذكر هنا اللي هو على اعتبار ان الاستثناء ده استثناء متصل. استثناء متصل من ايه؟ انتبه، لما يصلح ان هو يستثنى منه مما سبق. ما ينفعش تستثني من الميتة ولا الدم ولا لحم الخنزير ولا ما اهل لغير الله به. ايوه طبعا، مساله اجتهاديه، مساله اجتهاديه. طيب، وما ذبح على النصب، قبل ما نقرا التفسير اللي هو ذكره، وما ذبح على النصب ده معطوف على ايه؟ ايوه، اوعى تفتكر ان هو معطوف على ما ذكيتم، مش الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب حلال. لا، وما ذبح على النصب معطوف على المحرمات اللي قبل الا ما ذكيتم، ده معطوف على المحرمات اللي قبل الا ما ذكيتم، واضح المعنى. طيب، وما ذبح على النصب يعني ايه؟ يقول هي حجاره حول البيت يذبحون عندها، وينضحونها بدماء تلك الذبائح ويشرحون اللحم قطعه ويضعونه على النصب. النصب زي حجارة حول البيت، حجارة حول البيت بيعظموها. وهو هنا التفسير مبني على معرفة، التفسير هنا مبني على معرفة بعض أحوال العرب. أنت هتقول يعني إيه ذبح على النصب؟ يعني ذبح على النصب، فهو هنا بيقول لك إن هو ذبح كانوا يذبحوا ويقطعوا منه ويتقربوا ويروحوا يلطخوها بالدم ويجيبوا اللحمة يقطعوها ويحطوها فوق الحجارة دي. على واضح، على هنا في المعنى صح، على واضح. طيب يقول فحرم الله أكل هذا اللحم وإن ذكر عليها اسم الله لما فيه من الشرك. لاحظ إن هنا ده محرم غير وما أهل لغير الله به كتسمية. واحد راح جاي عند النصب وقال بسم الله وراح ذابح وعمل كده، لا هو ده أصلا ده لغير الله، لا يجوز. مفهوم؟ طيب يقول وقال بعضهم هي الأصنام، ومعناه ما ذبح على النصب، وعلى هذا هو وما أهل لغير الله واحد. هذه الجملة فيها اضطراب، الجملة دي فيها اضطراب في التفسير، فأنا هقول مقترح في ضبط الجملة. ماشي، ده مش بيطرح على نسخ، هنعمل مقترح فيه. يقول قال بعضهم هي الأصنام. أولا ميز بين المعنى الأولاني اللي ذكره والتاني، اللي بيتقرب ليه سوى الله من الأحجار وغيرها من حاجات اللي شبه كده الجمادات، في منها أصنام وفي منها غير أصنام. الأصنام اللي هو بيبقى حجر على صورة، يعني على صورة تمثال، يعني على صورة معمول على صورة، ده بيتقال عليه صنم. طيب حجر مش على صورة ما بيتقالش عليه صنم، بيتقال عليه كلمة أوسع، بيتقال عليه وثن، يعني كلمة الأوثان. الأوثان نفترض إن في ناس بتتقرب لشجرة جميلة أهو، الشجرة بيتقالش عليها صنم، بيتقال عليها وثن. طب والصنم اللات والعزة مثل صنم، وثن برضو في نفس الوقت، والوثن دي إيه؟ الوثن أوسع. فهو هنا بيقول وقال بعضهم هي الأصنام، ومعناه المقترح في ضبط العبارة، ومعناه إيه؟ طبعا هو برضو عشان تبقوا عارفين، يعني عشان إيه إحنا لما يبقى في جملة فيها اضطراب وأنا مش متوفر معايا نسخ أصلية للكتاب، نسخ أصلية أقصد مخطوطات للكتاب، أعمل بعمل إيه؟ في الأغلب بشوف النسخ اللي موجودة المحققة الموجودة، ولو ما وصلتش لده، لو ما وصلتش لتصويب للجملة اللي فيها اضطراب، بينظر في المظام اللي هو عادة بينقل منها، إن هو في تعبيرات في جمل كده بياخدها زي ما هي، يعني في كتب هو معتمد عليها، فبيتراجع للكتب دي قبل ما نحكم حكم، يعني راجع للكتب دي يا ترى الجملة دي في جملة شبهها ولا لا. لو مفيش بقى جملة شبهها أقول الاقتراح ده بالنظر في الأقوال أصلا موجودة في كتب التفسير بعيدا عن المؤلف. وما وقل ومعناه ممكن تلقى ما ذبح للنصب بدل عالم، وعلى هذا هو وما أهل لغير الله واحد، كده المعنى استقام ولا لا؟ يعني هو بيقول أصنام، الأصنام بقى يعني هدول الصنم، صنم إيه اللي ذبح عليه؟ يقول لك لا، ذبح على النصب، على بمعنى اللام، وما ذبح على النصب يعني وما ذبح للنصب. وعلى هذا ده اللي خلانا ممكن نقول إن هو قصده هنا للنصب مش على، وعلى هذا هو وما أهل لغير الله اللي فات واحد، وما أهل لغير الله ذبح لغير الله، وده يبقى وما أهل وما ذبح للنصب. واخدين بالنا ولا لا؟ خدنا بالنا من الفرق بين الاثنين، الاولاني ابقى على معناها، ابقى على معناها ما ذبح على النصب، وان هي حاجه بتحط فعلا على الحجاره على النصب، على ظاهرها يعني حاجه فيها فوق كده، ها ابقى على معناها. ولما ابقى على معناها بقى وما اهل لغير الله صنف، وما ذبح على النصب صنف، ده غير ده. وممكن تبقى على زي ما بعض المفسرين قالوا ذلك، على بمعنى اللام هنا، يبقى ما ذبح للنصب تبقى قريبه جدا من معنى وما اهل. طبعا ده كده يدل يعني كل الكلام اللي هو يدل على ان المعنى الاولاني اقوى. ليه ابقى على ظاهرها من غير اللفه دي، ابقى على ظاهرها يدعم ان في حاله من احوال العرب معروفه في ان هم كانوا بيعملوا كذا كذا كذا، والمغايره ان ايش في حاجه في المتعاطفات ايه دي زي دي ما تبقاش شبه بعضها، دي حاجه ودي حاجه. طيب وان تستقسم بالازلام، يقول اي حرم الاستقسام بالازلام، وهي عباره عن قداح مكتوب في بعضها افعل وفي بعضها لا تفعل، وبعضها غفل لا شيء عليه. يستقسمون بها في الامور، فاذا خرج الامر فعلوه، واذا خرج الناهي تركوه او الناهي تركوه، واذا خرج الغفل اجالوها ثانيا. قداح دي شبه السهام، يعني كان لما يجي واحد عاوز يعمل حاجه، عاوز يعمل مثلا عاوز ياخد قرار في يسافر ولا لا يسافر، يعمل عمل ده ولا ما يعملهوش، فبيبقى عنده ثلاث سهام، واحد مكتوب فيه يفعل، واحد لا تفعل، وواحد فاضي، ويقلب كده في السهام. اغنانا الله عن ذلك بايه؟ صلاه الاستخاره، صح كده، جزاكم الله خير، صلاه الاستخاره. فهو يعمل ايه؟ يقلبهم، يسحب واحد افعل هيعمل، لا تفعل مش هيعمل، الفاضي يروح يقول لا، يروح مرجعها تاني وايه؟ ويلفهم تاني وايه؟ ماشي؟ شبه ايه دي؟ القرعه، صح؟ ايه ده؟ القرعه حرام؟ القرعه مش حرام، لكن الصوره دي حرام، الصوره دي قرعه حرام. الاستقسام بالازلام صوره محرمه من القرعه، صوره محرمه من القرعه. قرعه مثلا احنا مثلا نقول طب يا ترى احنا كلنا جايين بدري، طب هو مين اللي هياخد الحاجه الفوائد؟ نقترع، ماشي، لكن ان واحد يقترع علشان ياخد قرار في حياتي، يقول يا ترى ده فيه الخير ولا الشر، يقول لك طب انا هعمل ثلاث ورق، هو ده الاستقسام بالازلام، هو ده الاستقسام. يعني ايه الكلمه اصلا؟ يعني ايه الكلمه؟ الازلام اللي هي السهام، الازلام اللي هي السهام. الاستقسام استفعال من القسم، استفعال فيها معنى ايه؟ طلب الشيء، لك استخراج، يعني طلب الخروج، واضح؟ استقسام يعني طلب القسم، يعني كانه بيطلب قسمه، استقسام بالازلام معنى الكلمه، استقسام بالازلام يعني يطلب قسمه في الخير، معرفه الخير والشر عن طريق السهام. واضح الصوره دي ولا مش واضح؟ طيب لاحظ بقى، الاستقسام بالازلام شيء والميسر شيء اخر. يا شيء ان ايه؟ فصل الاستقسام بالازلام بايه؟ بالميسر، صح؟ هو مش شرط الميسر يبقى فيه كده، مش شرط يكون الميسر كده، ولا الاستقسام بالازلام شرط يكون ميسر، ده شيء وده شيء. ومن الادله على ذلك، لسه من شويه كنتوا بتقولوا لي ايه؟ المغايره ما بين المتعاطفين، صح؟ وما اقول لغير الله به، من الادله على ذلك في قول الله سبحانه وتعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام، فالايه فيها عطف كان الميسر والازلام، فدل على ان ده غير ده. واضح؟ واضحه دي ولا مش واضحه؟ مع العلم ان في بعض المفسرين بيفسروا الاستقسام بالازلام بايه؟ بالميسر، ولكن يعني ايه؟ يعني اظن واضح قوه القول حتى بالنظر للمعنى اللغوي لكلمه استقسام بالازلام، والنظر للايه اللي هتيجي معانا بعد كده ان شاء الله اللي فيها عطف الاثنين على بعض. وان تستقسموا بالازلام ده معطوف على ايه؟ معطوف على المحرمات، ده معطوف على المحرمات السابقه. ذلكم فسق، قال اي تعاطيه فسق وضلاله وجهاله. ذلكم فسق، اللي فات فسق، هو قال تعاطيه، كلمه تعاطي دي كلمه واسعه وحلوه، لان تعاطي الاستقسام بالازلام ان هو يعمل ايه؟ يستقسموا بها. طب وتعاطي الميته يعني ايه؟ ياكلها، صح ولا لا؟ ان هو كل واحد من دول التعامل معاه فعل المحرم فيه ده اكل وده مش عارف كذا، صح؟ هو استخدم كلمه تعاطي، كلمه واسعه جيده جدا. طيب لما هو هنا ليه بيقول تعاطيه؟ لان الميته نفسها قول ذلكم عايد على كل اللي فات، ومنه الميته او المنخنق. الميته نفسها فسق، اكلها فسق، خد بالك؟ الحكم متعلق بالفعل بتاع العبد، الحكم متعلق بفعل العبد. شبه ايه الكلام ده؟ شبه ايه الكلام ده؟ هقول لكم بقى ليس البر كويس، بس كنت عاوز حاجه اقرب شويه. صح كلام صح. لو قلنا مثلا حرمت عليكم امهاتكم، تحريم ايه؟ بر الام مثلا، زياره الام ايه؟ لا طبعا حرمت عليكم امهاتكم، التحريم متعلق بفعل الزواج. يبقى حرمت عليكم امهاتكم يعني حرم عليكم زواج امهاتكم، نكاح امهاتكم، هيبقى متعلق بايه؟ متعلق بفعل. طيب يقول اي تعطيه فسق وضلاله وجهاله، ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. يقول اليوم اريد به الازمان الحاضره. يعني هو بيقول اليوم هنا على الاختيار اللي اختاره هنا في التفسير، اليوم هنا ليس المقصود به يوما معينا، ليس المقصود به يوما بعينه، ولكن المقصود به الزمن الحاضر الآن، حاضرا يعني دلوقتي، مش يوم بعينه. وبعض المفسرين يقولون هو يوم بعينه، وكذلك في يوم اللي جاي، اليوم أكملت لكم دينكم. فقول اليوم يعني الزمان الحاضر في هذا الوقت. وفي يقول لا، اليوم اللي هو اليوم المعين الذي نزل فيه هذه الأمر قريب. يعني اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، قال من إبطاله بأن ترجعوا إلى دينهم. وده من أظهر ما يقال في تفسير هذه الموضع، لأن الموضع ده فيه كلام كثير مفسرين فيه. يقول لك يعني يئسوا من دينكم، هنا قال يئسوا من دينكم يعني يئسوا من إبطال دينكم، من أن يغلبوا دينكم، من إن هم يخلوكم تسيبوا دينكم وترجعوا ما كانوا في الأول لم يئسوا من ذلك، ولكن في وقت إيه يئسوا من ذلك. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم بعدما أظهرت دينكم واخشوني أخلصوا الخشية لي. اليوم يقول قيل المراد يوم النزول، يوم عرفة في حجة الوداع، وكما ذكرنا أو إنه يقال في الزمن الحالي، وهذه الآية نزلت في يوم عرفة في حجة الوداع. اليوم أكملت لكم دينكم، قال فلا زيادة بعده، ولم ينزل بعده حرام ولا حلال. هو على فكرة والكلام برضو محتمل يعني، بس يعني الشاهد النقطة اللي عاوز بس أشير ليها، نزل بعده القرآن ولا لا؟ نزل بعده القرآن، نزل بعده القرآن، نزل. ما فيش حد يقول إن دي، ما فيش حد من المحررين يعني من العلماء يقول إن دي آخر آية نزلت من القرآن. نزل بعدها، نزل بعدها من القرآن. الكلام فيها ترى اللي نزل بعد كده كان فيه أحكام ولا ما فيهوش أحكام. وأتممت عليكم نعمتي، قال بالهداية وإكمال الدين، ورضيت، قال اخترت لكم الإسلام دينا. طبعا ده على معنى قريب يعني، وإلا كلمة رضيت فيها مبينة شوية وفي اختلاف عن الاختيار يعني. ورضيت لكم الإسلام دينا، قال من بين الأديان فلا أسقطه أبدا. ودينا إما حال أو تمييز. ورضيت لكم الإسلام دينا ممكن تبقى حال وممكن تبقى إيه؟ ممكن تبقى تمييز. فمن اضطر قال إلى تناول شيء من هذه المحرمات. فاكرين لما تكلمت على الاعتراض قريبا؟ فاكرين لما تكلمت على قضية الاعتراض؟ جمل الاعتراضية أو هنا مثال واضح أو. فمن اضطر قال إلى تناول شيء من هذه المحرمات، من أول فين؟ من أول اليوم يئس الذين كفروا لغاية قبل دي ورضيت لكم الإسلام دينا، كل ده اعتراض. يعني اعتراض كأنها جملة اعتراضية، جمل اعتراضية. ثم فمن اضطر رجع لإيه؟ رجع للمحرمات. إيه المحرمات اللي مذكورة قبله؟ هذا الاعتراض انا دلوقتي بوصف. يجي بقى البلاغيون يعملوا ايه؟ يقول لك ليه حصل هنا الاعتراض؟ لان الاعتراض ده نوع من الاطناب. الاطناب يعني تطويل الكلام، تطويل الكلام. إيه الاصل يعني لما حد يبقى في البلاغه ان الكلام تاثره ولا تطوله؟ تاثره، مشهوره قوي صح ولا لا؟ يقول لك ان هو إيه الايجاز، يوبيز صح، ما قل ودل، جوامع الكلم كله إيجاز. وطبعا مش كل الإجازة معنى مقلة ولا في أنواع من الإجازة، بس يعني الشاهد من الكلام هنا إن الأصل الإجازة تقول إجازة جميل. طيب لما يبقى في تطويل اللي هو اسمه إطناب لازم له غرض عشان يحسن، في القرآن كله حسن، ده كلام الله سبحانه وتعالى. فلما يجي في موضع زي يقول لك في اعتراض يقول لك طب ليه، البلاغيين بقى يتكلموا فيها، لاحظ بقى ان ده مش متعلق بمعنى الآية نفسه. انت فهمت معنى الآية اللي هو التفسير؟ فكيف لما اتكلمنا في التفسير المحاضرة اللي انت عرفت منها دي، التفسير انا خلاص عرفت معنى الآية. ايه بقى اغراض بلاغية مثلا؟ ليه بقى هنا فيه تطويل؟ التطويل ده له مقامات، فيها مقام تطويل بيحسن فيه جدا. يعني مثلا في الأدعية تقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتك، متوقت اللهم إني عبدك، هي شملت كل الكلام ده صح ولا تقول والإجاز وما قل ودل، ولكن ده مقام إطناب، مقام التذلل والافتقار، ده مقام إطناب إنك تطيل في إيه؟ تطيل في الكلام بهذه الصورة. اللي إحنا عاوزين نقف عليه وننتبه ليه قضية الاعتراض. لاحظوا ان احنا بنزود من ساعة ما بدينا المائدة بنبتدي نزود مسائل جديدة عشان ما نبقاش بنكرر، بس نزود مسائل جديدة. الاعتراض ننتبه ان الاعتراض مش مهم نتكلم دلوقتي في الاغراض، ان هنا فمن اضطر راجع للي قبل واللي في النص ده جمل اعتراضية. فمن اضطر قال الى تناول شيء من هذه المحرمات، وهو متصل بذكر المحرمات وما بينهما اعتراض، او بينص على كده. فمن اضطر في مخمصة قال مجاعة، المخمصة اللي هي المجاعة وجاية من كلمة خمص. عارفين نسأل الله عافية، عارفين الصور بتاعة المجاعات لما يبقى في حد بطنه فيها نشفة ضمور البطن، ده اسمه خمص. ايه خمص البطن اللي هو المشهد ده، فكلمة مخمصة يعني مجاعة. طبعا لا يلزم ان يصل الى هذه الدرجه، ولكن كلمه مخمصه بتتقال على المجاعه، يعني لا يلزم ان يصل الى هذه الدرجه، يعني هو لازم يكون ايه خلاص بقى جاله مثلا بقى قاعد مثلا بقاله اسبوع، لا مش شرط ان يكون ايه بهذه الصوره. طبعا هو في تفاصيل ورده في السنه، يعني ايه ان هو مثلا لو هو العرب، على فكره العرب كانوا بياكلوا وجبتين في اليوم، العرب احنا بناكل ايه اكتر من كده شويه، هم عارف كانوا ياكلوا وجبتين في اليوم. فهو لو مثلا هو اكل الوجبه الاولى وجاع، لا ده لا يبيح له، لو هو ما فيش لا يبيح له ان هو ياكل استنى لبكره. يعني لو هو في وجبه اتاكلت ممكن يصبر، لكن لو الجوع لا وصل ثاني يوم وما اكلش يبقى ساعتها ايه كل ده، يعني ايه لو ادلته مش لازم يوصل للصوره دي، ولكن وصلت كلمه مخمصه بمعنى خلاص استنى بمعنى المجاعه، يعني الجوع، يعني اصابه الجوع. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم قال غير مائل لمعصية بأن يأكلها تلذذا أو مجاوزا حد الرخصة. أولا غير متجانف لإثم، غير ده حاله صح، حال غير متجانف، متجانف هنا فسره بإيه؟ قال مائل، شفنا الكلام ده قبل كده. فمن خاف من موص جنفا او اثما، جنفا يعني ميلا، فاكرين اي نفس الكلمه اهي، غير متجانف لاثم يعني غير مائل لاثم، اضطر من غير ما يكون هيتعدى هيقع في اثم. من ذلك ذكر قال بان ياكلها تلذذا. المساله دي تكلمنا فيها قبل كده في نظيرات سوره البقره، في غير باغ ولا عاد، يعني ياكلها تلذذا خلاص هو دلوقتي مضطر، لك لا بس انا بحب الكبده وما احب مثلا ايه، لا فهو لا انت دلوقتي انت مضطر، مش مقاوه دلوقتي ولا تتلذذ ويقول طب حشويها بالطريقه الفلانيه، ياكل اللي يذهب عنه ادي الهلك خلاص. قال او مجاوزا حد الرخصه اللي هو ما يسد جوعته، او ان يدخر منه، الفقهاء يتكلموا فيها يقول انا دلوقتي ابيحت لي الميته دي هاخد واخزن منها عشان عندي في الثلاجه مثلا منها، لا هي أبيح ليك مش أبيحت ليك خلاص مفتوحة، ولكن هو بقدر ما تدفع إيه هي رخصة في حاجة معينة. وفي صور أخرى في المجاوزة في ذلك، يعني تعرضنا لبعضها قبل ذلك في سورة البقرة. إيه طيب في سورة البقرة كانت إيه؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. طب هنا بقى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، أسلوب آخر من أساليب القرآن. يعني شفتها قبل كده فلا إثم عليه، واضحة أوي التصريح بأن هو اللي هيحصل كده معاه معلوش ذنب. طب هنا فإن الله غفور رحيم يفهم منها أنه لا إثم عليه. لا لا لا لا لا يلزم في المغفرة ذكر المغفرة أن جاله ذنب أو تشيل لا يلزم شيء. أيوة غير لا هي نطق غير متجلي في اللي إثم تقابل في الآية الأخرى غير باغ ولا عادل. فمن اضطر في مخمص أنا عاوز تنتبه بس للأول دلوقتي. فمن اضطر في مخمص غير متجانف اللي فإن الله غفور رحيم. طب لو لم يضطر فإن الله ليس غفورا ولا رحيما تعالى الله عن ذلك. لا طبعا المعنى مش كده. الله غفور رحيم الله دي من صفات الله سبحانه وتعالى أسماء الله سبحانه وتعالى صح ولا لا؟ هو هنا فإن الله غفور رحيم الأسماء اللي ختمت بها الآية دلت على الحكم. ده من فقهك وأنت تقرأ القرآن تفهم الكلام. يا مثلا لو كانت الآية أنا بقول كده من باب المدرسة بس فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله شديد العقاب. كنت تفهم منها إيه؟ إن هو عليه ذنب وهيتعاقب صح؟ الأسماء في آخر الآية دلت على الحكم فأغنت عن فلا إثم عليه. واضحة دي ولا مش واضحة؟ طيب في ناس بتسمي ده إن الجملة دي دلت على جواب الشرط المحذوف. يقولوا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه فإن الله غفور رحيم. طبعت كده صح؟ طيب يقول فإن الله غفور رحيم حيث رخص فلا يؤاخذه به. الله سبحانه رخص له فلا يعاقبه ولا يؤاخذه بما فعل. وعلى فكرة لو تأملناها فإن الله غفور رحيم فيها زيادة فوق فلا إثم عليه لأن فيها وعد بالرحمة صح ولا لا؟ تغنين بكم هي فيها زيادة عن فلا إثم عليه. قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قال نزلت حين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم الميتة فماذا يحل لنا؟ وعلى فكرة يعني هذه الصورة من أسباب النزول يعني ده سبب النزول صح أو لم يصح. هذه الصورة يعني هو أصلا يعني إن لم يرد هذا السبب أنت تقدر تقول السبب ده لأن هي الآية بتقول إيه يسألونك ماذا أحل لهم. فأنت أصلا من غير ما تعرف يا ترى حدث كده يعني من غير ما حد يقول لك الجملة دي تقول يسألونك راحوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أحل لنا فنزلت الآية. ماشي يعني قصدي مثل هذا السبب لا يوقف كثيرا يا ترى هو صحيح ولا ضعيف الأمر يسير فيها يعني فاهمين قصدي ايه ان هو اصلا يسالونك خلاص يبقى هم في حد سال يسالونك ماذا احل لهم يقول وماذا مبتدا واحل لهم خبر ماذا احل لهم هم منتظرين كذا احل لهم يقول قل احل لكم الطيبات يقول اي الذبائح الحلال وقيل كل ما يستطيبه العرب من غير ما ورد بتحريمه نص الفرق بين الاثنين سبق قبل ذلك والكلمة دي متكررة في القرآن ذكر الطيبات وان الطيبات بتتقال على الحلال في مقابل ايه الحرام صح وتتقال على الحاجة الحلوة الحاجة المستلذة مقابل الحاجة المستخبثة المستقذرة حتى لو كانت يعني مفيش دليل على تحريمها. واضح كده ولا مش واضح؟ في فرق ما بين المعنيين اللي ذكرهم هنا مبني عليه خلاف فقه بينبني عليه مسائل. هنا مثلا قل احل لكم الطيبات فبعضهم قال الطيبات بمعنى الحلال ومنه الذبائح الحلال. في ناس نظرت للذبائح الحلال لانواع انواع الطعام وسيبوا موضوع أنواع الطعام ده لما يأتي في محله لما نقسم أنواع الطعام إيه. سنة الذبائح الحلال الذبائح الحلال نظر لأن هي حلال يعني الطيبات يعني الحلال وفي قال مش أي حلال الحلال المستلذ الحلال المستلذ. طيب الحلال المستلذ حلال المستلذ الناس مختلفة خالص في تقدير مسألة الاستلذاذ دي صح لا؟ تفرجوا ساعات كده تشوفوا مثلا مأكولات في بعض المطاعم مثلا في شرق آسيا وكده صح، بتلاقوا مثلا في حاجات بياكلوا حاجات مبسوطين بيها جدا وانت ايه ما مش شوفها صح، تقول ما هو ده ما هو ده مش مستلذ عندي ومستلذ عنده. اللي قالوا مستلذ وبنوا عليها الحكم الفقهي قالوا ايه؟ قالوا اللي كان مستلذ عند العرب في هذا الوقت، خلي بالك بس بنى عليه مثلا مسألة، بس ده موضوعه موضوع فقهي مش عاوزين نطول فيه، اتبنى عليها مسألة مثلا الحشرات. الحشرات يجوز أكلها ولا لا؟ تقول لي حاكل الحشرات؟ لا مش دلوقتي المسألة مش موضوع اللي بيأكلوا صراصير ومش كده بس، مش الحشرات دي بيطلعوا منها حاجات بتدخل في المواد الغذائية صح ولا لا؟ سمعت قبل كده عن المسألة دي ولا لا؟ المسألة دي راجعة لكده، المسألة دي راجعة لكده، يقول لك الحشرات في بعض الحشرات بيطلعوا منها بيطلعوا منها مواد بيطلع منها حاجات يستخدموها. طب يا ترى ده حلال؟ ده الخلاف فيها في يقول لك دي مش ميتة، ملهاش حكم الميتة، دي ملهاش حكم الميتة في ايه؟ ان هي لا نفس لها سائلة، بمعنى انت لو موتت دبانة ضربت دبانة بمضرب الدبان ها نجسة ميتة نجسة؟ لا خلاص هي مش نجسة، لو ناموسة جت عليك وموتتها هي مش ميتة، يقول لك خلاص دي مش ميتة مفيش دليل على تحريمها فينفع نستخدمها. في غير كده يقول لا هذه ليست من الطيبات، هذه ليست من الطيبات، مسألة فقهية فيها خلاف فقهي ماشي، لكن برضو نرجع لسبب من أسباب هذا خلاف الفقهي تفسير هذه الآية اللي راجع لكلمة الطيبات المراد بها. هتبص بقى هنا تقول طب الطيبات ممكن تنظر نظر لغوي، ممكن تنظر لعادة القرآن، محتاج حد يكون بينظر في القرآن استخدام الطيبات في القرآن الأغلب في إيه، استخدام الطيبات في السنة الأغلب في إيه، كل دي أدوات في فهم هذه الآية. نفس الدليل اللي حسدنا به ده هو السلبي ده، لأنه الموضوع راجع ليه، هو بيتكلم في نفس الكلمة قل أحل لكم الطيبات. هنا ممكن كنت أتجاوز وأقول لك إيه الحلال أو الحلال المستلذ، خد بالك من العولة، والحلال المستلذ واللي قال الحلال المستلذ جمع بين القولين، بس مش حلو هنا عمل كده ليه؟ لأن ده في حكم تحليل وتحريم، ده مش مقام امتنان مثلا، ده تحليل وتحريم صريح. ها احل لكم الطيبات، فاللي هيقول الحلال المستلذ الدايره بتاعته اضيق، يبقى عنده غير اللي مفهوش الوصفين دول بره، ده مبني عليه حكم الموضوع مش موضوع جمع ولا ما جمعش، ده هو فعلا في مسائل ده هيقول دي داخله في الايه وحد يقول دي مش داخله في الايه، هيقول داخله في الطيبات هيقول مش داخله في الطيبات. قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، يقول يعني أحل لكم صيد ما علمتم من كواكب الصيد على أهلها من سباع وطيور. واحدة واحدة كده، أولا ما هي الجوارح؟ لا مش شرط الطيور، السباع التي تجرح ماشي. وما علمتم من الجوارح اللي هي الجوارح المعلمة، الجوارح المعلمة اللي هي بتتعلم زي مشهورة جدا في الكلاب ماشي، هو مشهورة في الصقر ان هو بيعلمه لغاية لما يطلقه على حيوان يصطاده فيصطاده وماكلوش، يصطاده يا اما بيبقى يفضل عنده لغاية لما صاحبه يجيله او يرجع بيه لصاحبه يدرب، شيء معروف. طيب وما علمتم من الجوارح، وما علمتم من الجوارح معطوفة على إيه؟ على الطيبات. قلوا حل لكم الطيبات، الطيبات دي حلال لكم تاكلوها صح؟ طب وما علمتم من الجوارح، ما علمتم من الجوارح يعني حلال تاكل الكلب اللي انت علمته؟ أكيد لا صح ولا لا؟ إيه؟ بالظبط كده. هو هنا عمل إيه؟ هو هنا قدر، الوقت الكلام ده عاوز أخده علشان علامات الوقت اللي موجودة في مصر، هو هنا قدر مضاف يعني قل أحل لكم الطيبات وصيدوا ما علمتم صح ولا لا؟ هو هنا قال لي انا مش بقول حاجه من عندي، أحل لكم صيدوا او صيد دي حط عندها خط، صيد ده المضاف اللي قدمه. وما علمتم من الجوارح، قال لك يعني وصيدوا الصيد اللي بتصطاده ما علمته من الجوارح. مفهوم ولا مش مفهوم؟ وساعتها انا معطوف على ايه؟ وساعتها انا معطوف على الطيبات، معطوف على الطيبات. وحل لكم الطيبات واحد اثنين وصيد ما علمته باين جدا. علشان كده هلاقي مثلا اللي هيفسرها كده، اللي يفسرها كده يوصل، اللي بيفسرها كده يوصل وبيقرأ. قل أحل لكم الطيبات، ما ينفعش يقول، ما ينفعش يقف ويقول ايه وما علمتم، لانه وما علمتم معطوف على ايه؟ معطوف على ما سبق. ده اسمه وقف ايه ده؟ لا مش طبيعي ده، ده حسن، ده حسن، حسن يعني مش حلو. لا حسن مش، مش قصدي حسن يعني جميل يعني. حسن هو نوع من الوقف حسن. ايه يقف، اذا وقف عنده ما ينفعش يبدا باللي بعده. قل أحل لكم الطيبات، أو سلام ارجع تاني، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. فعلشان كده في المصحف، في بعض طبعات المصحف هو أصلا اللي منسوخ عندنا في الكتاب منه، النسخين الآيات بالرسم في عندنا هنا. هتلاقي فيه في لا عند الطيبات، صح ولا لا؟ في لا عند الطيبات. ده على هذا التفسير قاعد أقول، على هذا التفسير. على هو ممكن تكون محتمل حاجة تانية، ممكن تكون محتمل حاجة تانية. ممكن وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم. يبقى وما علمتم مبتدا، فكلوا مما امسكنا عليكم هو ده الخبر. ويبقى ساعتها ده موضع وقف، قل احل لكم الطيبات، ويبقى موضع وقف. الوقف والابتداء معتمد على المعنى، واضح؟ لا مش تام كافي. هو التام ما بنقولش تام كده يعني، التام ايه؟ ده في الاخر خالص يعني، ده حتى مش واصل ايه تام. طيب فقل احل لكم الطيبات، لو قلت وما علمتم من الجوارح استأنفت القرابة، ده القرابة اللي يقول وما علمتم من الجوارح على اعتبار ان التاني خبر. انا بقول كده لعدة فوائد. اولا فايدة الوقف والابتداء، فايدة الوقف والابتداء. فايدة بقى تانية لما تقولها كده، لما تقف ما بتحتاجش تقدر، لما تقف ما بتحتاجش تقدر. هتقول وما علمتم من الجوارح، انت قدرت عشان كانت معطوفه على الطيبات، صح؟ وما علمتم من الجوارح فكلوا مما امسكنا عليكم، بس كده سهله خالص. ايوه ده اللي يخلي حد يقدم القول ده. ليه؟ يقول لك ما احتجتش اقدر مضاف يقدم القول ده. اذا اللي هيقدم ده هيقدم الوقف. خدت بالك ان السلسله ايه مرتبطه ببعض يعني؟ اللي هيقول انا مش هقدر يبقى هو بيقدم الوقف، واضح؟ طيب اللي هو اعتمده هنا ايه؟ اعتمد التقدير. يبقى اعتمد التقدير مما يترتب على ذلك ان ده مش موضع وقف، ما ينفعش اقف ليها، ما ينفعش اقف ليها، هي معطوفه على قبلها. وما علمتم من الجوارح، واضح وما علمتم من الجوارح. خدنا بالنا من صوره ان حيوان بيتعلم، خدنا بالنا من صورة ان حيوان بيتعلم. طيب ناتي بقى عند قوله تعالى مكلبين، نقرا كلامه بعد كده نفصل شويه. والموضوع ده اختصر فيه يعني، بس يحتاج ممكن يكون محتاج توضيح شويه. يقول مكلبين، قال حال كونكم معلمين اياه الصيد، وذكرها للمبالغه في التعليم. هنرجع للكلام ده تاني. بعض السلف وبعض أهل العلم، بس بعض ده خلاف الجمهور، بعض السلف وبعض أهل العلم قصروا المعنى هنا على الكلاب. قال لك لا ده مش داخل فيه أي حيوان تاني، وفهموا ده من مكلبين، فهموا ده من كلمة مكلبين إن هي مشتقة من إيه؟ من كلب. الجمهور من السلف ورد عن ابن عباس وغيره من الصحابة ان هم بيقولوا كالبازي وكالكذا وكذا، يقعدوا يضربوا امثلة ايه تانية غير الكلب. نظروا لمكلبين مش على ان هي الكلب، نظر لان الكلب اصلا جاي من كلمة ايه، من فعل ايه، الحيوان يكلب الفريسة. لا عارفين الكلاليب، عارفين الكلاليب هو يعني ايه الحيوان يكلب؟ فهو الكلب، علشان كده الكلب لما يجي مع الحاجة كأنها كلاليب مسكته فصار فاسمه بقى كلب. واضحة ولا مش واضحة؟ خلي بالكم بس كده تبسيطا، وإلا فممكن حد يعني عاوز بقى ايه كعبلنا في اللغة، حد او حد عاوز يكعبلنا في اللغة يروح إلا ممكن كان الكلب وبعد كده طلعوا منه الفعل اللي هو قصة أني البيضة ولا الفرخة، يعني هو مش هذا الواضح يعني إيه سيبوا دي. بس فهمتوا قصدي ان الفعل نفسه ممكن قال الصقر يكلب الغزال، هو فعل ينفع الحيوان الجارح يعمله، خدتوا بالكم ولا لا؟ فده اللي هو نظر جمهور السلف ومرور العلماء على ان هو لا، هو ان ده اوسع من كده. ماشي، واضحه كده. طيب نيجي بقى لمكلبين هنا في تفسير دي. الحاله كونكم معلمين اياه الصيد مكلبين على كلامه ده اعربوا ايه؟ حال، ما فيهاش اصلا الكلمه دي حال، هو بيقول حال. تنصح بالحال في كلامه ايه؟ مكلمين اذا كان مكلمين نفسه هو الحال، صاحب الحال فين؟ في الجوارح. طيب ايه تاني؟ الضمير انس مش ايه؟ علمت ايه بتاع ايه؟ علمت ايه؟ طب انا سمعت دلوقتي قولين لاهل العلم، فعلا هم قولين لاهل العلم، بس عايزين نشوف هو بيقول ايه. هو دلوقتي يقول حال كونكم، هو اعتبر مكلبين ده حال لكم انتوا يا بشر مش حال الحيوانات، واضحه؟ هو بيقول كده لسه نشوفه. انا احنا بنفك كلامه، يقول حال كونكم انتم معلمين اياه، خلاص يبقى ايه؟ يبقى مكلبين ده اللي هم انتم. فين انتم دي في الايه؟ التاء في وما علمتم، واضحه ولا مش واضحه؟ طيب لو هم صاحب الحال، لو اللي بيدرب الحيوان هو صاحب الحال، هرجع اجيب الكلام ده ارتبه ان شاء الله بعد كده. لو هو صاحب الحال مش معناها اكيد. انا دلوقتي بدرب الكلب اللي عندي، انا دلوقتي مكلب، مش معناها اكيد ان انا باجي مع الحيوانات، انا اللي باجي مع الحيوانات، صح ولا لا؟ يبقى مكلف هنا يعني بعلمه يهجم، واضحه ولا مش واضحه؟ مفهومه ولا مش مفهومه؟ يعني زي ايه مثلا؟ مفقه، بعلمك الفقه، معد الشيء، يعني مكلف يبقى ساعتها بيعلمه مش هو نفسه اللي ايه اللي هيهجم. فبقى هنا مكلبين لو حال من المدرب نفسه اللي بيدرب الحيوان، يبقى مكلبين بمعنى معلمين. حلو، مكلبين بمعنى معلمين، لغايه هنا تمام؟ كمل. طيب وما علمتم من الجوارح معلمين، ايه التكرار ده؟ فيقول لك للتاكيد والمبالغه، الكلمه اللي بيقولها دي هو ذكرها للمبالغه في التعليم، كأن مكلبين معناها قريب من إيه؟ وما علمتم. فيقول لك طب وما علمتم من الجوارح حال كونكم أنتم مكلبين معلمين، طب ما هو معلمين وما علمتم حال كونكم معلمين، خلاص هو فسرها بمعلمين، ما ينفعش يفيدنا كده، لأن أنا دلوقتي شايف إن في تكرار، فيروح قايل لي لا، ما هو ده اتقال تاني للمبالغة في التعليم، وما علمت حال كونك معلما للمبالغة. واضح؟ السطر متكلف قوي، صح ولا لا؟ السطر ده متكلف. طيب تعال بقى نشوف السطر المتكلف اللي هو ما قالهوش، ان حالة ممكن اصلا مكلبين، ذكر بعض المفسرين مكلبين ده حال لايه؟ للجوارح، حال للجوارح، هي مش حال للجوارح، للجوارح هي حال لحاجة تانية، بس يعني في معنى الجوارح. خلاص، وما علمتم من الجوارح، هي الجوارح نفسها مكلبين، الجوارح نفسها مكلبين. طب الجوارح نفسها مكلبين تبقى ايه؟ ممسكه، مش هتقول بقى دلوقتي ايه، مش هتقول الجوارح معلمين مثلا، أو معلمات علمت، لا تقول إن هي حالة كونية إيه؟ ممسكة. فيبقى ساعتها مكلفين لو حال للفاعل، لو حل الفاعل اللي بيدرب نفسه، لو حل الفاعل صارت بمعنى معلمين، لو حل المفعول المعلم صارت بمعنى ممسكين. ارجع بقى تاني كده، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وارجع تاني. وما علمته من الجوارح مكلبين، مكلبين تحتمل أن تكون حالا للفاعل أو للمفعول. هتقول طيب ما أنا دلوقتي بص إعراب بقى، إعراب ما أصل التركيب الكلام ده من لغة العرب، ولا أنا ماليش في الإعراب بس أنا ليه في التفسير. طب إزاي؟ طب ما هو أصلا تركيبة الكلام، التركيبة نفسها لغة العرب مش ألفاظ بس، مش الكلمة دي معناها إيه، الكلمة دي تركيبتها إيه، متوصلة بإيه في الجملة عشان تفهمها. فهو التركيبة نفسها هي حال، أعربتها حال، لا محل صاحب يفرق المعنى. المكلفين ممكن تبقى حال من الفاعل اللي انت عرفته، حال من الفاعل فتبقى بمعنى الفاعل معلمين، معلمين التكليف خلاص. وممكن تبقى حال من المفعول تبقى بمعنى ايه، ممسكين. سهلة خالص، وضحت. نيجي بس النقطة، انت ممكن تحس ان مكلفين اللي حوله لك ده ما تركزش فيه قوي، يعني ايه لو حسيت ان هو صعب عديها. ممكن تقول طبيعي قوي اول ما يتبادر الى الذهن ان مكلبين دي تبقى على مين، على الحيوانات، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ان مكلبين تتقال على الحيوان نفسه اول ما يتبادر لذهنك كده، صح ولا انتوا يتبادر لذهنكم حاجه ثانيه؟ مكلبين اصلا هو دلوقتي لما قال ده هو قال ان هو على الفاعل نفسه، على الانسان، من غير ما يجيب سيره الحيوان اصلا. ايه اللي يخلي حد يعمل كده؟ ايه اللي يخلي حد يعمل كده؟ ايه اللي يخلي حد يسيب، يعني ما يتكلمش على ان مكلفين دي الحيوانات؟ لا قول هي لا، هو مكلفين الاثنين، الاثنين فاعل. دقيقه جدا دي. ايه اللي يخلي حد زي المفسر هنا او غيره وهم بيفسروا مكلبين يقولوا ان مكلبين ده حل الناس اللي بيدربوا، حل الناس اللي بيدربوا مش حل الحيوان، مع ان اول حاجه تيجي في ذهنك ان الحيوان هو اللي بيبقى كده. جزاك الله خير. ايه؟ لا لا، هو زي ما هو بيقول كده علشان مكلبين جمع مذكر سالم. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ لان الحيوانات لما توصفها ما بتقولش، لما بتوصفها ما بتوصفهاش بجمع المذكر السالم. يعني مثلا نقول ايه، هذه الابقار جميلات، ينفع؟ لا، جميله. غير العاقل، غير العاقل لما بوصفه بوصفه بايه؟ بوصفه بمفردة مؤنثة، صح؟ اقول نساء جميلات وابقار جميلة، صح؟ واضحة خالص. تقول طب القلم، القلم مذكر، قلم قلم مذكر، تقول ايه بقى؟ اقلام اقوياء، اقلام قوية. خدت بالك، خدت بالك من الاقوياء كان ايه؟ مش قويات بقى ولا لا، اقوياء يعني لا مش كده، هي واضح ولا مش واضح؟ فهنا مكلبين ده اللي خلى حد يروح المكلبين، هي كانت تبقى ايه؟ مكلبه. خدت بالك؟ ايه ده حلوه، صح؟ خد بقى فائده لطيفه جميله جدا. هذا مما يعترض به على اللي بيقول ان مكلبين دي الحيوانات، يعترضوا عليه، قال له ازاي مكلبين وهي جمع مذكر سالم؟ فيجاب على ذلك انها لما صدر منها فعل العقلاء عملت معاملة العقلاء، وده له نظائر في القرآن. يعني ايه؟ لما صدر منها فعل العقلاء اتعلمت وبتنفذ اللي اتعلمته. ايوه تذكر في فضل العلم طبعا. بس مش عشان دي بس الايه كلها يعني، حتى على التفسير الثاني تبقى فضل العلم اللي هو مكلفين نظائر ذلك في القران. في لا نظائر، لا نظائر منها اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر، احد عشر كوكبا والشمس والقمر كل ده غير عاقل. ها رايتهم لي ساجدين. انت لو بتعبر عنها على غير العاقل تقول اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتها لي ساجدة، صح؟ رأيتهم كأنها عقلاء ليه ساجدين. دعونا نذكر السلام بتاع العقلاء ليه. يقول لك لما صدر من فعل العقلاء اللي هو السجود عملت معاملة العقلاء. ده الفايدة دي، ده موجود في أسلوب العرب وموجود في القرآن وموجود في أكثر من موضع. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم، يا أيها النمل ادخلي مساكنك لا يحطم النفس. ولكن لما أخبر عنها، لما أخبر عنها إن هي تتكلم، النمل بيكلم بعضه وبيحذر بعضه، فهذا يشبه فعل إيه؟ يشبه فعل العقلاء. فيعمل معاملة، يعمل معاملة العقلاء. أحيانا بتبقى معاملة العقلاء دي مش حاجة تقول، معاملة العقلاء دي حاجة إيه؟ عارف ان هي كانه ترفع درجه، صح ولا لا؟ تشريف يعني، هي مش شرط كده، ما تحطهاش في دماغك ان هي لازم تبقى كده. ساعات دي معامله العقلاء على ما تعتقد انت او على ما تزعمه في الحاجه. الهم ارجل يمشون بها؟ طب ما دي اصنام، الاصنام بيتقال عليها ايه؟ الها ارجل تمشي بها؟ ولكن لما هم بيتعاملوا مع الاصنام على انها تنفع وتضر وتسمع الدعاء، فعملوها كأنها عقلاء، فخوطبوا على اعتقادهم. المخاطبة على اعتقاد الكلام على اعتقاد المخاطب متكرر في القرآن. قف معاه في فوائد إيه؟ يعني هو أصلا التقريع لهم، ألهم أرجل يمشون بها، مش بس في الاستفهام، التقريع لهم في النهاية اللي انتوا بتقولوا عليها أصلا انت خلاص بتعملوها عاقل، أصلا تصرفاتكم اللي انتوا بتعملوها عاقل. هو الأسلوب نفسه متضمن شيء تاني من التوبيخ. الطوبة دي، الطوبة دي انت بتعملها ان هي اصلا عاقل، فالكلام ليك الاستفهام موجه ليك كانها عاقل. فجعلهم جذاذا مثلا. فليه؟ لان هم بيعملوها معاملات العقلاء وهكذا يعني. طيب اللطيفة، المعنى اللطيف اللي ذكرته ده، دي نكتة بلاغية، نكتة بلاغية مفيدة. ولكن هي عدم العلم بها مش مؤثر في ايه؟ او مش مؤثر في التفسير. اللي ممكن يبقى المؤثر في التفسير انك تعرف ان ممكن ده يحصل، مش شرط تبقى عارف ليه. لو عرفت ليه ده هذا يحصل، بس انا عاوز اوضح لك بس ان الموضوع ايه، مش معقد. الموضوع مش معقد. احنا الكلام اللي ذكرناه مكلفين، هو ذكر هنا على ان هم المعلمين. ليه بيقولوا معلمين؟ بينت لك ايه المشكله، ايه الموضوع اللي يخلي حد يعمل كده. طيب تعلمونهن قال حال أو استئناف. حال، حال من إيه؟ برضو من الفاعل، حال من الفاعل. لو حال ما يبقى ما ينفعش تبتدي بيها. مش لا أعلم ده فيها، ما أعرفش. طيب تعلمونهن مما علمك الله. فهنا بيقول تعلمونهن حال أو استئناف. استئناف، كلمة استئناف معناها ابتداء الكلام على غير استخدامنا احنا الشائع. مفيش حاجه اسمها استئناف يعني بكمل، لقد الدرس كان منقطع ونستأنف الدروس. نستأنف يعني نبتدي من الاول. الألف يعني شيء من البدايه. استئناف، الاستئناف يقول لك او استئناف يعني نفس دي جمله جديده. فيقول الحال، حال يبقى توصل، استئناف ينفع توقف وتبتدي من هنا. يعني برضو الوقف مبني على ايه؟ على الاعراب بتاعها. تعلمونهن مما علمكم الله قال من طرق التأديب، فكلوا مما أمسكنا عليكم. يقول كثير من السلف، أولا واضح يعني مما أمسكنا عليكم، لا تحتاج لبيان، صح؟ يقول كثير من السلف على أن الجوارح إذا أخذت الصيد وأكلت شيئا منه ولم يدركه صاحبه حيا فيذبحه فهو حرام. وبعض آخر منهم علي وابن عباس على حلته وإن أكل منه ثلثيه. بصوا وهنا في مسألتين، احنا مش درس فقه بس انا عاوز اوضح بس مسألتين، موضوع مركب من مسألتين. السؤال الاولاني، هل يلزم ان هو يدركه حي فيذبحه ولا لا؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، لو كل منه يجوز يتاكل منه ولا لا؟ المسألة الاولانية، بعض السلف ورد عنهم، قول ضعيف، بعض السلف ورد عنهم ان هو لازم يذبحه، لان هو لازم يذبحه. يعني لو هو اصطاد لي حاجه وماتت، لو اصطاد حاجه وماتت خلاص يبقى ايه، ما ينفعش تاكله. والجمهور على انه يجوز، والا ايه الفرق بينه وبين غيره؟ يعني هو ما علمته من جاي، ايه الفرق بينه هو ميت كده، ما هو الفرق بينه وبين غيره؟ الفرق ما بين لو حاجه معلمه امسكت وحاجه مش معلمه امسكت. فهو لو اصطاده ومات خلاص، هو ده اصلا التزكيه، التذكية تمت خلاص، لأن هو سمى وهو يطلقه خلاص، يعني كأنه كده إيه بيذبح. واضحة؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، لو كل منه في بعض الأحاديث يفهم منها إن لو كل منه ما تاكلش. ليه؟ لأنه ربما أمسك مش عشانك، هو طلع جعان بيصطاد عشان هو يأكل. واضحة؟ وفي نظر للعموم اللي في الآية، فقولوا مما أمسكنا عليكم، خلاص ما أمسكنا، لما فيش حاجة تدل على يعني المسألة نفسها مسألة خلافية. بعض أهل العلم بيقول طبعا دي مسألة خلافية، خلاف فيها قول أولانية، خلاف فيها ضعيف، اللي هو إيه، اللي هو لازم تذبح ولا مش لازم تذبح. الخلاف في دي خلاف قوي، اللي هو مسألة طب لو هو اصطاد وكل منه، يقول ما ينفعش تاكل منه، وفيها لو كل منه ينفع تاكل منه. واضح؟ هي من الحاجات اللي بيستدل بيها النظر بقى في العموم اللي في الآية، ترى ده مخصوص ولا مش مخصوص. هو مش نفس المعنى، هو المعنى قريب، ممكن باب التجاوز يقول أمسكنا عليكم يعني أمسكنا لكم، لكن انت لما بتلاقي فعل في تلاقي حرف مكان حرف، فبيبقى في معنى مضمن، فامسكنا بيجي مع على، مش مقدر كده، لكن هو يعني ممكن بعضهم من باب التجاوز يذكر. في اول الناس اللي بتقول ان التضمين ده ممكن يجي في الحروف. ايوه، انا بوضح له بس اصل المساله ايه يعني. تمام. طيب، يقول واذكروا اسم الله عليه، أي على ما علمتم، أي عند إرساله إلى الصيد، وهذا الأمر على الندب عند الأكثرين. واذكروا اسم الله عليه، طبعا هو اذكروا اسم الله عليه محتمل على إيه؟ على الجوارح اللي أرسلتها، أسمي وأنا ببعثها، ولا لما تيجي تاكل. فطبعا ده برضو يتكلم، بصوا مسائل الصيد إحنا ممكن إحنا هنا مش متعودين على إيه، مش شاطرين إحنا في موضوع الصيد إحنا، ولكن مسائل الصيد كثيرة، في تفاصيل كتير في الصيد بتذكر، بل الصيد طبعا ده جوه كتب الفقه، في كتب مستقلة في أحكام الصيد. في أصلاً أنا نفترض بس أنا دلوقتي مسائل كتير جدا أطلقته عشان يصطاد لي ده، سابه يصطاد حاجة تانية، ينفع ولا ما ينفعش؟ مسألة فقهية. طيب بعته يصطاد حاجة، فمثلا هو مع حيوان بتاع واحد تاني اصطادوا نفس الصيدة، من ساكل الاثنين، طب التاني سمى ولا ما سماش؟ طب اصد ولا ما اصدش؟ طب الاصل فيها ايه؟ الاصل فيه مسائل كتير جدا جدا في الصيد. الناس اللي بتصطاد بهذه الصورة، اللي بتصطاد بهذه الصورة تحتاج هذه ايه؟ تحتاج هذه المسائل. طب هنا واذكر اسم الله عليه، وضح بقى واذكر اسم الله عليه يعني عند إرساله الى الصيد، يسمى قبل اطلاقه. وفي خلاف هل هي هذه التسمية واجبة ولا مستحبة، وذكر قال وهذا الأمر على الندب استحباب يعني عند الأكثرين. واتقوا الله في الحرام، إن الله سريع الحساب، قال فيؤاخذكم بما كسبت أيديكم. نكتفي بهذا القدر اليوم.